نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا لقاء جديد أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نقرأ في مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ الإمام تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف، نحن في قول الشيخ لا شبهة له، حينما قال الشيخ لا شبهة له في مال المسروق احترز به، يقول المصنف احترز به عما إذا سرق مالا له فيه شبهة، أي للسارق، هذه شبهة فاعل، مثل من قال وفيه صور، فيه صور، منها سرق من يستحق النفقة بالبعضية، البعضية يعني الجزء، جزء من كل أو جزء من أصل، كالأب من مال ولده أو أصل من بعض يعني. نعم بعض يعني جزء، يستحق النفقة بالبعضية، البعضية أخي الحبيب المراد بها في المذهب هي نفقة الابن على الآباء وإن علوا، ونفقة الآباء على الأبناء وإن نزلوا، عند طبعا بشروط، مع استيفاء شروطه. فإذا سرق من يستحق النفقة كالأب من مال ولده فإنه لا تقطع يده، وبالعكس كإذا سرق الولد من مال أبيه لا تقطع يده، لأنه عنده شبهة، عنده شبهة ملك، شبهة ملك أنه هذا له فيه ملك فلا تقطع يده. ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر كذلك، وإن لم يكن محرزا فلا قطع، وإن لم يكن محرزا، إن لم يكن ولا وإن لم يكن فلا قطع، إن لم يكن وإلا نقطتين متوالية فثلاثة أوجه. الآن يقول ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر وإن لم يكن ولا إن لم يكن، إن لم يكن، إن لم يكن، في عندي هذه تحتاج إلى ضبط في خمسة. بسم الله، أيوة هذه الواو خطأ، إن لم يكن محرزا يعني ليس في حرز فلا قاطع، قطعا يعني فلا قطع جزما لأنه غير محرز، وإلا فثلاثة أوجه، الراجح القطع لعموم الآية، ما هي الآية؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يبقى عندي ثلاثة أوجه، وجه بأنه لا يقطع، وجه أنه يقطع لعموم الآية، والوجه الثالث التفريق أنه يفرق. هو لماذا لم يأتي به الحديث أنت ومال لأبيك مثلا، أليس فيه شبهة؟ أيوة هذا هو، بس هنا ليست أنت ومالك، هنا نتكلم عن أحد الزوجين. أنا أقصد في أبي الإبن. نعم. عند القطع لا يقطع صح؟ نعم. صح. أنت ومالك لأبيك صح، صحيح. لا يقطع صح؟ ده صحيح. وإذا المرأة إذا نعم الزوجة أخذت من مال زوجها. عند الحديث أم زوجة أبو سفيان. نعم. هي أخذت أيضا بلا علمي زوجها. نعم. لأنه من أسباب على لكنها لم تأخذ من حرز. لم تأخذ من حرز. هذه المرأة هند امرأة أبو سفيان لم تأخذ مالا من حرز، وإنما استأذنته في أن تأخذ من ماله غير محرز. يعني أنا مال موجود أمامي أخذته منه. كان إذا سئل النبي ما لم يستفسر عن هل يأخذ من حرزي أو غير حرز مثلا شيء. صحيح، جميل جدا. نقول هذه وقات حال، وقات الحال لا تدل على العموم. والفرق بينه وبين نفقة الأقارب، الفرق بين النفقة بهذه الحالة اللي هي أحد الزوجين ونفقة الأقارب أنها لأجل إحياء النفوس، نفقة لأجل للأقارب نفقة لأجل إحياء النفوس، يعني من أجل أن يحيي نفسه، فأشبه نفسه، يعني يشبه أن يحيي نفسه. أما نفقة الزوجة فهي نفقة معاوضة. قال ونفقة الزوجة معاوضة، يعني إيش معاوضة؟ يعني هناك يدفع النفقة ويأخذ مقابل، الزوج يدفع النفقة ويأخذ البضع، هي يعني لا ممكن نقول البضع، ممكن نقول التمكين لأنها تمكنه، فأشبه الإجارة. فأشبه الإجارة، فأشبه الإجارة. وقيل لا تقطع، هذا الوجه الثاني بقى، لأنها تستحق النفقة من ماله، يستحق. ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبهة، يعني لو عكس وقلنا أن الزوج هو الذي أخذ من مال زوجته من حرز أنه يقطع يده لأنه لا يوجد هنا شبهة ملك، وقيل غير ذلك. ومنها إذا سرق، ومنها إذا سرق من مال بيت المال، وفيه تفاصيل ملخصها، ملخصها عندك؟ إذا سرق من مال البيت المال، وفيه تفاصيل ملخصة، ملخصها عندي، ملخصتها، ملخصها، وهو الصحيح أن يفصل. إن كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح فلا قطع، فهنا يفرق. نعم. يقول ومنها إذا سرق من مال بيت المال، وفيه تفاصيل ملخصها وهو الصحيح أن يفصل. إن كان السارق صاحب حق في المسروق، هذه بقى قاعدة، إذا كان السارق صاحب حق في هذا المال المسروق من بيت المال بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح فلا قطع، لا يقطع لأنه له حق فيه. بيت مال المسلمين هو يجمع غرف، يعني فيه أقسام، بيت مال المسلمين ليس قسما واحد، بحيث بيت مال المسلمين فيه مال الصدقات اللي هو الزكوات، وفيه مال المصالح، وفيه مال الغنيمة. إذن عندي غرف، كل غرفة منها يختص بقسم، وهذا القسم له مصارف، له مصارف محددة. فنقول الفقير من مصارف الصدقات، وهو أيضا من مصارف مال المصالح اللي هو مال الفيء، يعني الذي يضرب في المصالح. قال وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني ليس له حق، فإن سرق من الصدقات قطع لأنه ليس له حق في الصدقات. الصدقات لثمانية أصناف جمعها القرآن الكريم في سورة التوبة. وإن سرق من مال المصالح فلا قطع على الراجح. لماذا؟ لأنه قد يصرف ذلك في عمارة مسجد، يعني المصالح تصرف في الجهات غير المعينة، فإذا كانت تصرف للجهات الغير معينة فهذا معناه أنه ينتفع بها الغني والفقير، ليس جهة معينة. فأنا في المصارف مثلا، في مصرف المصالح، أقول يمكن أن تصرف هذه المصالح في القناطر، القنطرة التي يعبر عليها الفقير ويعبر عليها الغني، جسر. كذلك في الرباط، الرباط يعني المدرسة، الرباط الذي المدرسة التي يدرس فيها العلم، أو حدود، لا لا ممكن، ممكن وممكن أيضا الحدود، ممكن يأتي الحدود، الرباط يأتي بهذا المعنى أيضا، الحدود، الثغور، الثغور نعم، في عمارة مسجد أو رباط مدرسة أو ثغر من الثغور أو قنطرة جسرا، فينتفع بها الغني والفقير. ولو سرق ذمي من مال المصالح قطع على الصحيح، لأن مال المصالح مخصص للمسلمين لأنه مخصوص بالمسلمين، وانتفاع أهل الذمة إنما هو تبع، يبقى يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الإيه؟ في الأصل، يغتفر تبعا ما لا يغتفر ابتداء. يبقى إذن إذا هو سرق من بيت المال من سهم المصالح تقطع يده الذمة، لكن إذا هو انتفع من مال المصالح، انتفع به بمعنى أنه مشى على هذا الجسر على هذه القنطرة، لا بأس، لا مانع انتفع به. هذا لا تصور جيدا، هذه لما يبات أول قنطرة يعني هو يوصل هذه الأموال إلى فقراء بسرقة بطريقة سرقة؟ لا، هو سرق. نعم سرق، هو أخذ لنفسه لذاته، فنقول هل هذا الذي أخذ لذاته الغني هذا الذي أخذ لذاته لنفسه وسرق من مال من بيت مال المسلمين من قسم المصالح، هل له فيه شبهة ولا ليس له عنده شبهة؟ قال عنده شبهة يا شيخ، ألا ترى أنه ينتفع بالقنطرة؟ هذه شبهة، قال أنا أنتفع بمال المصالح لي فيه نفع. يعني هو الغني هل يمكنه أن ينتفع بجزء من مال المصالح؟ قال نعم يمكن، فقال هذا الجزء الذي ينتفع به من مال المصالح شبهة في دفع القطع عنه. واضح؟ مرة أخرى، أنا عندي إذا إذا إذا عندي مال مصالح، مال فيء، وأنا بنيت به جسر، بنينا به جسر، هذا الجسر مخصص للفقراء فقط ولا ممكن يمر عليه الأغنياء؟ أي أحد يمر عليه. جميل، أي أحد. إذا مرور الغني عليه شبهة، تدفع سرقته، تدفع القطع عنه إذا سرق، نقول هو له حق في هذا المال، له حق من باب ماذا؟ من باب أنه ينتفع، هو من جملة المنتفعين. نعم. في هذه الصورة ضعيف قياسه، يسارك بعيد عنه. نعم، هو هذا الغني وفق يستفيد من هذا القنطرة، صح؟ نعم، يمر ويفتي. نعم، هو يستفيد، إذا جزء من المال الغني يستفيد منه، ينتفع منه، صح؟ مال المصالح. نعم، طالما أنه جزء منه يبقى قال أنا لي حق فيه. ماذا يريد أن يقول بهذه المقالة؟ أنه لا تقطع يده إذا هو سرق. ولك مش الحال؟ قال ولو سرق ذمي وانتفاع أهل الذمة إنما هو تبع، ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون. مستحق الدين يعني صاحب الدين، صاحب الدين، ماشي الحال؟ إذا سرق صاحب الدين المال ممن عليه الدين، وفيه نص اللي هو مسألة الظفر بالحق، من وجد عين ماله فهو أحق به، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وفيه نص واختلاف، والصحيح التفصيل، فإن أخذه هذا المدين، يبقى هذا تفصيل أكتب في الهامش، هذا تفصيل مسألة الظفر بالحق، هنا ذكرها بالتفصيل. نحن نقول إذا أخذه المال المدين، صح؟ إذا أخذه الدائن، أخذ مال نعم الدائن، أخذ الدائن، صح؟ إذا أخذه الدائن صاحب الدين، يعني دائن المدين، صح؟ نعم، الدائن اللي هو صاحب الدين، فإن أخذه لا يقصد استفاء الحق، هو غير قاصد استفاء الحق، يعني هو لم يأخذ هذا المال من الحرز بقصد أن يستوفي الحق، يبقى التفصيل فإن أخذه يعني صاحب الدين أخذ دينه، أخذه من الحرز، لا يقصد استيفاء الحق، يعني لا يقصد أن يوفي دينه أو أخذ الحق الذي عليه، أو يقصده، والمديون غير جاحد، المديون يعني الذي عليه الدين غير جاحد، يعني غير منكر ولا مماطل، قطع في هذه الحالة يقطع. وإن قصده يعني قصد استيفاء الحق، قصد استيفاء الحق، وهو جاحد يعني وكان الدائم وكان المدين جاحدا منكرا أو مماطل. المماطل هو الذي لا يؤدي الحق الذي عليه، فلا قطع مطل الغني يقول. ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غير جنسه على الصحيح، لا فرق بين أن يأخذ هذا الدائن من جنس حقه أو من غيره أو من غير جنسه على الصحيح في المذهب. ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح، أخذ زيادة زيادة عن قدر الحق، لماذا لا قطع؟ لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبقى المال محرزا عنه. المسألة دقيقة جدا. فمثلا لو كان الدائن له 1000 جنيه، أو طبعا ربع دينار يعني 1000 جنيه، إذا كان له على السارق له على المدين 1000 جنيه، ثم إذا به يدخل هو هذا الذي المدين كان مماطلا فدخل وسرق من المال، بس هو لم يسرق 1000، هو سرق 5000، أكثر من حق. فنقول يا شيخ الآن هو سرق أكثر من حق، تقطع يده؟ قال لا تقطع، لأننا إذا أجازنا له أن يدخل، أجازنا له أن يدخل إلى هذا المكان ويأخذ منه ويأخذ منه، فإذا هذا لم يصر حرزا له، خلاص انتفى الحرز، وإذا انتفى الحرز انتفت السرقة، إذا انتفى الحرز انتفت السرقة. قال ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح، لأنه إذا جاز له الدخول يعني الدخول إلى بيته والأخذ لم يبق المال محرزا عنه. البيت غيري صح؟ الدخول إلى بيت غيري، بيت المدين، بيت الرجل الذي عليه الدين، والأخذ منه يعني أخذ المال منه وإخراجه من الحرز، لم يبق هذا المال محرزا عنه، هذا خلاص انتفى الحرز، انتفى الحرز، وإذا انتفى الحرز فلا سرقة بعد الإذن. لا بدون إذن. هو قول لأنه إذا جاز له، ولا أخذ زيادة، نعم فلا بد، ولا صحيح، لأنه إذا جاز له دخوله بيت المدين صح؟ أيوة. والأخذ من الدين. أيوة. والأخذ من مالي. من مالي، من مال المدين. أي نعم. من مال المدين. ولم يبقى ماله محترم. خلاص الآن الحرز هذا انتهى. والآن دخل وفتح الخزينة التي فيها المال وأخذ المال من داخل الخزينة. إذا هذا الحرز اللي هو الخزينة هذا لم يصل حرزا. خلاص. مجرد إذن الدخول صح؟ طبعا، لأن مش إذن الدخول، لأننا جوزنا له أخذ مالي. يقول أخذ. جوزنا له أخذ المال. أخذ مما لا يستحق. استوى. أخذ ما يستحق. يعني هو وكل أن يأخذ ماله. لم يوكل. هو لم يوكل أحد. أليس إذن هو ما توكيل؟ فين الإذن؟ ما في إذن. إذا جاز له. جاز. أجوزنا. مسألة الظفر يعني. نعم، هذه مسألة الظفر. ودخل وسرق ماله. دخل وسرق ماله. إذا جاز له الدخول، إذا هو يكون قريبه أو أحد. لا بدون قريبه، وسرق. وقفز من الشباك ودخل البيت ودخل إلى موضع الحرز، موضع المال، وأدخل يده فيه وأخرج ماله وأخرج زائدا عن هذا المال، وكان له 1000 فأخرج 5000. جاز ما يبقى جاز، جاز من ودخل يعني السارق أو أجاز له السارق، ودخل السارق لكننا أجازنا له الأخذ، قلنا لا قاطع. جاز له دخوله والأخذ لم يبقى مال محرز عنه، محرزا عنه، محرزا عنه. غريبة، ليس غريبة، واضح. العكس، هو يقول كأنه يقول لك نحن يا شيخ حينما هو دخل وحينما هو سرق فتح الخزينة وسرق، إذن هل نحن سنقطع؟ تقول لا، إذا أخذ ماله لا نقطع. طب أخذ زائدا عن ماله، تقول لك طالما أنت جوزت له الدخول وجوزت له أن يأخذ ماله، فإذا هذا المكان لم يكن محرزا، خلاص انتفى الحرز. لو أزن لا مانع، لو أزن له كأنه وكله لأخذ من ماله بغدرين، ولم يأذن هنا ولأذن، لو أذن خلاص. إذا جاز له، يعني ماذا جاز له؟ أننا لم نقطع، أننا قلنا أنه ظفر بحقه ولم نقطع يده. نعم أنا فهمت هذا الوجه، لأن إذا جاز له الدخول بأي طريقة جاز له، يعني هو أذن له أو هو دخل بإفراغ نفسه، أي جاز له؟ جاز بسبب حقه، أنا له حق وأن هذا مماثل. إذا مسألة الظفر صح؟ مسألة الظفر. هذا فقط عند الشافعية صح، مسألة الظفر غيره؟ لا كيف، في عند الحنابلة بتفصيل، فيها تفصيل عند الحنابلة، أيضا موجود عند الحنابلة فيها تفصيل، كما عند الشافعية أيضا فيها تفصيل، يعني تفصيل المسألة ليست على إطلاقه. ومنها إذا سرق العبد من مال سيده، إذا سرق العبد من مال سيده ولو فيه شبهة، له فيه شبهة، لأن له شبهة استحقاق نفقة، يستحق النفقة. وقال أبو ثور، وأبو ثور هذا رحمه الله كان من ناشر أو من تلامذة الإمام أحمد، الإمام الشافعي، كان تلامذة قديم من العراق، نعم العراق، هذا كان ناشرا لمذهب الإمام الشافعي قديما، وثم استقل بمذهب، ثم استقل بمذهب رحمه الله، ولكن أصحابه لم ينصروه. وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية الكريمة، يعني هذا في هذه الحالة العبد إذا سرق مال سيره يقطع، والصحيح الأول أنه لا يقطع، ولا فرق في العبد بقى بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض، وكذا المكاتب في الأصح، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. في هذه أم الولد، هو عنده جارية وأخذه أم الولد، يعني صح، ويولد أن يأتي له ولد صح، سيد استولاده، يعني استولاده، إذا أتى به ولد لا يجد له بيعه صح، لا يجب إذا طبعا إذا باع اعتقد إذا باع لا يجوز، لا يجوز صح، لكن هي يبقى أما في أن وقت أمه لهذا ولد صح، لكن لا تكون زوجة صح، لا تكون زوجة، تكون أم ولد وولدها رقيق، ولد أم الولد رقيق، أما ولد الحر صح شيء، نعم ولد الحر صح، ولد من هذا أم ولد، ما أم الولد هذه ولدها رقيق من سيدها، السيد استولاد من هذا الأمة صح، أيوة نعم، ولد أليس هذا ولد من سيد، من سيد، لكن إحنا عندنا قاعدة الولد تقول هكذا، نعم. تقول الولد يتبع في الرق والحرية أمه، يعني يكون هو كيف يكون هو ابن له في أن واحد ولد في عبد له، نعم هكذا، لأنه أم ولد، لأن هذه أمة، فإذا إذا كانت أمة فإذا هذا الولد يكون رقيقا تبعا لأمه، عندنا قاعدة الولد، عندنا الولد هذه لها قاعدة كبيرة في الفقه، أولا أن الولد يتبع أمه في الرق، يتبع أمه رقا وحرية، فإن كانت أمه حرة صار حرة، وإن كان ذلك هي لما يموت زوجها، لما يموت تعتق وابنها يعتق يصير حر، لكن طالما أنها تحت سيدها هي أمة وولدها عبد. طب الولد هذا إذا تكلمنا عن النسب يتبع من؟ يتبع أباه في النسب، يبقى هو نسب ينسب لأباه في أبيه. طب يتبع من في الدين؟ يتبع الخير، خير الدينين، دينين، فإذا كان رجل مسلم تزوج امرأة نصرانية فإن هذا الولد يكون مسلما. عندي قاعدة كبيرة أنا في قاعدة في موضوع الإيه؟ في موضوع الولد. قال وكذا عبد مكاتبه، إذا ملك العبد، إذا ملك المكاتب عبدا فإن هذا العبد المكاتب أيضا يدخل في هذه المسألة، إذا سرق عبد المكاتب السيد فإنه لا يقطع. إذا عندنا خمسة من الأنواع، نعم خمسة، القن والمدبر والولد والمبعض والمكاتب وعبد المكاتب، ستة، وعبد المكاتب سنة، أليس المكاتب هو عبد المكاتب؟ لا، المكاتب نفسه واحد، عبد المكاتب اثنين، قاله الماوردي أقضى القضاء الماوردي رحمه الله تعالى. فما الفرق بين المكاتب وعبد المكاتب؟ المكاتب هو نفسه عبد المكاتب، أي أن هذا المكاتب ملك عبدا، اشترى عبدا، فهذا عبد المكاتب. ومنها لو سرق حصر المسجد، الحصر يعني الذي يبسط على الأرض، حصير أو القنبسط أو القناديل الذي تسرج، فلا قطع. لماذا لا قطع؟ قال الشيخ لأن هذه أصلا معدة للانتفاع، فهو أخذها ينتفع به، يبقى لا يقطع، فيه في جبر، فيه شبه، هذه معدة للانتفاع يعني الاستفادة، الانتفاع يعني مطلق الاستفادة، هذه معدة الانتفاع. إذن هو يرى الشيخ تقريبا الأموال العامة لا يقطع صح؟ آه. إذا أموال من الأموال العامة هو سرق لا يقطع صح؟ نعم صح. الأصل في بيت مال أنه لا يقطع إذا كان له فيه شبهة حق. نعم، ما وضع في مسجد سجادة أو أي شيء، وضع انتفاع الناس يعني ليس لملك لأحد أو يسرع. صح. لماذا هنا لا نقول يعني في شبهة هو أدنى ينتفع بهذا؟ شو هو إذا دخل المسجد يصلي انتفع بالقنديل، وإذا مر على القنطرة انتفع بها، فإذا عنده شبهة في الملك، قال أنا أملك انتفاع يا شيخ، والانتفاع عندنا المنفعة مال، كأنه مأذون له فيه. كأنه مأذون له فيه، فلأنه يأذن له فيه، خلاص شيخ أنا هو سرق منها لأن له فيه شبهة، فدفعنا عنه ليه؟ لو سرق الشيخ أموال من الصندوق، أموال الصندوق ضقطع، صدقة أو زكاة ضقطع، ولذلك هو قال زكاه. قال بخلاف ما لو سرق باب المسجد وسواريه ونحوهما فإنه يقطع. هذا يقطع لو سرق الباب، لو سرق السواري، تعرف السواري؟ السواري يعني العمدان، العمود. هذا يعني في كلمة ثانية سواري مفرد، ماذا شو سواري؟ مفرد سريع، مفردها سريع، سريع يعني عمود. وكذا لو سرق سطر الكعبة شرفها الله تعالى، لو حصل هذا وهو محرز بالخياطة، يبقى إذا ستارة الكعبة، سطرة الكعبة هي محرزة بماذا؟ بالخياطة، يعني إذا كانت مخيطة يعني مربوطة، أما إذا وضعت هكذا بدون ما تربط لا، يبقى هذا غير محرز. فالمذهب أنه يقطع، وبه قطع الجمهور، جمهور المذاهب. وهذه المسألة، وهذه المسألة، مسألة قطع سترة الكعبة، قطع سرقة السرقة، سرقة سترة الكعبة، ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة، ملحقة بما ذكره الشيخ يعني قوله ولا شبهة في مال المسروق منه، ولا شبهة في مال المسروق منه، يبقى هذه مسائل ملحقة به مقيسة. يعني هذا التفريق عنده هو إذا روى السواري إذا سرق نعم يقطع، إما السجادة البصر لم يقطع، أليس كلاهما ينتفع؟ لا كيف شيخ، الآن أنت لما تدخل المسجد ما انتفاعك بالسواري؟ هو يمسي مثلا، هو يمسك سقف مثلا ويعني تحته يستفيد يعني مثلا يمسك السقف سواري. طيب أي نفع أنت تستفيد منه في السقف تستظل به؟ أي نفع؟ لكن وهذا النفع ليس مباشر، لكن لو أننا قلنا القنديل يضيء لك هذا نفع مباشر، فإذا عندي نفع مباشر وعندي نفع غير مباشر، فأنت تقول السارية ما فائدته بالباب؟ ماذا استفيده؟ الباب لحفظ المسجد، لعدم دخول السارق إليه، لعدم دخول الحيوانات، لكن ما فائدة هذا الباب لك كفرد يدخل المسجد؟ مثلا وقع عندنا سورة، كان عندنا جد المسجد كان مسار الأشياء مستعملة خربانة وتم جديد، وهناك الشباب أخذوا بعض الأشياء ممكن أن يجاب الحديد فيقطعون ويصلحون، وهم جدعوا وضعوا هذا أجزاء من الحديد في جانب يعني هذا كله لمسجد، وهم ظنوا هذا خلاص استعمل لا يحتاج، ذهبوا باعوا وأرادوا أن أخذ بهذا الفلوس كتب لمسجد. إيه يعني هذا خطأ، ثم علموا متهم بسرقة. هذه اتهام بسرقة يسعون إنه شبهة ظنوا هذا الأموال خلاص هذه حديث لا يحتاج مشي خلاص استعمله وفدرميا. ثم عندما باعوا أرادوا نشر كتب المشي وانتشر هذا الأمر هذا كان شغوري يعني يحتاج مشي لإكمال بناء واتهموا بسرقة توهموا بالسرقة اتهموا الناس بالسرقة. لا طبعا لم يسرق مسلم يسرق أخطأوا في التصرف بس فالخطأ في التصرف ليس سرقة معاذ الله. لكن لماذا تستأذنون يعني خطأ في التصرف هذا خطأ في التصرف وهذا وارد أخي الكريم. لا نقول أن الحرز مستح طبعا لا يوجد الحرز مثله لأن إذا أين السرقة مع هذا القصد وعنده قصد شريف هم أصلا يدهم عمال من هذه طيب خلاص إذا كان هو يظن أن هذه خلاص تم الاستخدام فيها ولن تستخدم ونحن سنبيعها ونشتري بها كتبا للمسجد هذه شبهة فكيف تقطع بهذا؟ هذه الآن عندما جعلناه يعني هذا الفعل من أي باب من أن نقول سرقة أو شبه فيه شبهة أو ماذا نقول أو من أي باب الذي فعلوه؟ نعم خطأ الخطأ في التصرف بحثنا في الفرق يعني في أي باب نبحث باب الخطأ في التصرف خطأ في التصرف أخطأ في التصرف بجهل ويعذرون فيه بالجهل. وهذه المسألة ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ الأجل لأجل الشبهة وبقي صور تركناها خشية الإطالة تعرف مما ذكرناه والله أعلم. قال وتقطع يده اليمنى من الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر يعذر. يبقى عندي أربع مرات بس. أما أمر الأمر بقطع السارق في الأربعة وقال في الخامسة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم في الخامسة فاقتلوا فإن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعدما أخرج هذا الحديث قال وليس عليه العمل لم يعمل به أهل العلم. إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان أحدهما رد المال المأخوذ إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا يستوفي ذلك الغني والفقير لما مثلا نفس الصورة ولكن هو سرق واستخدم لكن نقص ثمنه بسبب استعمال هل الآن نأخذ منه عرش عندما طبعا أو يأتي منه بدل طبعا يأتي هو مثلي ولا قيمي هذا الشيء الذي سرقه مثلي مثل ولا قيمي مثلا نجعل شيء لمشي مثلا في سيارة كان لمشي قيمي نعم قيمي ندفع العرش عرش نعم يبقى رد المأخوذ إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا. الثاني وجوب القطع فتقطع يده اليمنى فأما وجوب القطع فللآية والأخبار وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل القراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل هذه قاعدة وهي متفق عليها بين الشافعية والحنابلة وهي مفسرة للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة قال تعالى فقطعوا أيمانهما في القراءة المشهورة فقطعوا أيديهما هذا إلى عبد الشاذة نحشي فقطعوا أيمانهما قراءة شاذة قراءة شاذة ما معنى قراءة شاذة؟ منسوخة لا شاذة يعني ثبتت ليست تواترا ليست متواترة لم تثبت على جهة التواتر تسمى قراءة شاذة والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل هذه قاعدة أخي الحبيب ينبغي أن تحفظ القراءة الشاذة مثل خبر الواحد يجب العمل به وهذا ماذا يجب بهذا يجب العمل هو يجب العمل به يجب العمل به تقطع اليمين الأول لماذا عندما في الأحكام يأخذها بالحديث الأحد، أما في العقائد لا يأخذها. من؟ مثلاً بعض أشعار مثلاً. الأشعار أخي الحبيب هذا أصل عند المعتزلة، والمعتزلة لما أصلوا هذا الأصل أصلوا أصلاً عندهم وبنوا عليه أصولاً أخرى. المعتزلة قالوا عندنا الدين ينقسم إلى أصول وفروع، واضح؟ فلما قسموا الدين إلى أصول وفروع، هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أن هذه المسألة إنما ظهرت في القرن الرابع عند المعتزلة. هو باعتقاد الإسناد الأشعري الثاني. من؟ الحسني. الدين الحسني الأشعري. هو يقول يأخذ وجوب العمل في الأحكام صح؟ نعم، وجوب العمل في الأحكام، خبر واحد في وجوب العمل في الأحكام. نعم. وهي مفسرة مفسرة للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة. القراءة المشهورة فاقطعوا أيديهما. جميل. وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر به، يعني أمر بقطع اليمنى، وفعله الخلفاء الأربعة بعده رضي الله تعالى عنهم. ومن جهة المعنى القياس، طب الشيخ أنت الآن بارك الله فيك، يعني ذكرت لي الآية وذكرت لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لي فعل الصحابة الخلفاء الأربعة، ما فائدة أن تأتي لي بالقياس؟ ما الفائدة؟ لقائل أن يقول هكذا، ما فائدة أن تأتي لي بدليل من القرآن ثم من السنة ثم من الخلفاء الراشدين ثم تقول لي من جهة المعنى يعني القياس؟ الفائدة أخي الحبيب أن العلماء أو الفقهاء يسعون دائما لتكثير الأدلة، يعني هو يسعى لتكثير الأدلة، أن الأدلة تكون كثيرة. لماذا؟ لأنه قد يقوم معارض، قد يأتي لك معارض لهذا الحكم، فحينما تكون الأدلة كثيرة ويأتي معارض فننظر إلى هذا المعارض وقوة معارضته لهذه الأصول. إذن يبحث الفقهاء دائما على تكثير الأدلة، هذا ليس بمعيب، هذا مبحث مهم، أنهم يكثرون الأدلة من جهة الكتاب والسنة وفعل الصحابة والمعنى والمعقول وغير ذلك، والدليل أيضا والإجماع. قال ومن جهة المعنى أن اليمنى أقوى فالبداءة بها أقطع في الرضع، يعني أبلغ، أقطع يعني أبلغ في الرضع والزاجر، وكما تقدم معنا أن الحدود زواجر، حدود زواجر. ماشي الحال؟ طيب، يقول وادعى القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله، ليس هذا الطبري صاحب التفسير، هذا مختلف عنه. القاضي ذا لقب، هذا قاضي لقب صح؟ قاضي لا، هذا عمله، كان يعمل قاضيا، القاضي أبو الطيب. عندنا القاضيان، القاضي أبو يعلى، القاضي الماوردي والقاضي أبو الطيب الطبري، هذان هم القاضيان، أبو القاضي حسين الثاني. وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك، وتقطع من مفصل الكوع. أين الكوع؟ الكوع؟ لا، هذا أيوة حسن. البوع صح؟ أيوة. وهذا رسغ في الأصل، يبقى تقطع من مفصل الكوع، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به في قطع سارق رداء صفوان. فإن كوع وبوع وكرسوع ورسغ في الأصل، الكوع وعظم يلي، يبقى كتبت لك البيتين قبل ذلك. نعم. وعظم يلي إبهام يد ملقب بالكوع، عظم يلي إبهام اليد يلقب بالكوع، وما يلي خنصر أو ملي خنصرا ملقب بالبوع، والرزغ في الوسط بينهما يسمى الرزغ، رزغ والرزغ في الوسط. بقي لنا الكرسوع، أين الكرسوع؟ يبقى عندنا كوع وبوع وكرسوع، أين الكرسوع؟ الكرسوع هو العظم الذي يلي إبهام رجل، عظم يلي إبهام رجل مغطى بالكرسوع. يلي إبهام القدم. قال وتقطع من مفصل الكوع. هذا المفصل، يبقى هذا المفصل هو المفصل من هنا مع الكوع مع الرؤوس، كل هذا يقطع لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به في قطع سارق رداء صفوان. قصة رداء صفوان معروفة، وهي التي رواها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه والنسائي. ومفاد هذه القصة أن صفوان ابن أمية كان متوسدا برده في الكعبة، كان نايم عليه، كان نايم على البرد بتاعه سو، فجاء سارق وسحب هذا البرد من تحت رأسه، فاستيقظ صفوان فأمسك به، فلما أمسك به قال اتركني، قال لا أتركه، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم خذوه فاقطعوا. طبعا قدر صلى الله عليه وسلم البردة، هذه البردة فوجدها مقدارها، فوجد مقدارها أكثر من ربع دينار، فأمر بهذا السارق لتقطع يده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع من مفصل الكوع، قال اقطعوها من مفصل اليد اليمنى. فقال صفوان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقطع يده من أجل بردتي؟ هي له، خلاص أنا أعطيت هذه البردة له هدية. قال هل كان قبل أن تأتيني؟ هذا الكلام كان قبل أن تأتيني، لكن إذا رفع الأمر إلى القاضي خلاص لا تقبل، لا يقبل. وادعى الماوردي الإجماع على ذلك، أيضا ادعى الإجماع على إيه؟ على هذا الأمر اللي هو القطع من المفصل. يبقى أنا عندي إجماعين، الإجماع الأول إجماع ادعاه القاضي أبو الطيب. لاحظ كلمة ادعى فيها قدح في الإجماع، يعني هو بيجمع كأنه يطعن في هذا الإجماع، فيقول ادعى الادعاء فيه قدح، يعني كأنه يقدح في هذا الإجماع، كان هذا الإجماع غير منعقد، فيقول عنه يعبر عنه بالدعى أو زعم. يبقى الادعاء والزعم فيه قدح في النقل أو قدح في هذا الايه الأمر الذي ادعي. قال وادعى الماوردي الإجماع على ذلك أنه يقطع من المفصل سواء كان له يسرى أم لا، سواء كان عنده يد يسرى أو ليس عنده يد يسرى. قال ولا يضاف إلى القطع التعزير، يعني لا نزيد، لا يضاف يعني لا نزيد، خلاص يعني أزر يعني بعدها لا يضاف إليه التعزير. وعن الفوراني، الفوراني أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن فوران المروزي، عبد الرحمن ابن محمد ابن فوران المروزي شيخ الشافعية في زمنه، فوراني هذا أبو القاسم، هذا أبو القاسم عبد الرحمن شيخ الشافعية في زمنه بمروز. توفي في القرن الخامس 461. وعن الفوراني رحمه الله أنه يعزر، يعني إضافة للإيه للقطع، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، قطعت رجله الإيه اليسرى، يبقى الأول إذا جاء قطعت يده اليمنى، فإن جاء مرة ثانية قطعت رجله اليسرى لأمره به عليه الصلاة والسلام. والأمر به أي أمر بهذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسارق جاء به مرة فقطعت يده اليمنى، ثم جاء به في المرة الثانية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع رجله اليسرى. والحديث عند الدارقطني، الحديث عند الدارقطني في سننه، وهو صحيح، صحيح بشواهده. يبقى أمره به صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي بسنده رضي الله عنه. وكذا فعل أبو بكر وعمر، وكذلك فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث عند البيهقي سند صحيح أيضا ولا مخالف لهم، هذا هو الدليل، إكمال الدليل بقى. يبقى إذن عندي فعل الصحابة ولا مخالف لهما، فصار إجماعا سكوتيا. وقياسا على قاطع الطريق، نحن الآن نقيس على قاطع الطريق، لأن قاطع الطريق نحن قطعنا كما قال الله عز وجل فاقطعوا في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ما تفسير ذلك كما قال ابن عباس؟ قال تفسيره أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، هذا هو الخلاف. قال وقياسا على قاطع الطريق، ولأن لو قطعنا الرجل اليمنى لاستوفينا حد الجانبين، استوفينا حد الإيه؟ حد الجانبين. لو قطعنا الرجل اليمنى أحد الجانبين، حد الجانبين عندي أحد الجانبين، أحد الجانبين لاستوفينا أحد الجانبين، أحد الجانبين نعم أحد الجانبين، يعني جعلناه يسير بشق واحد. لاستوفينا يعني أكملنا أحد الجانبين، فيضعف فيكون فيه ضم عقوبة إلى عقوبة. وكذلك لم تقطع يده اليسرى لئلا يستوفى منفعة الجنس. إيش منفعة الجنس هذا؟ قال الشيخ أنا عندي جنس اليد، ومنفعة جنس اليد من حيث هي أنها يتناول بها، يمسك بها، يأكل بها، يشرب بها، يعطي بها، يمنع بها، يعمل بها. فإذا أنت قطعت يده اليمنى قطعت يده اليسرى خلاص أنت استوفيت المنفعة. نعم في كل علم شيخه قصته كيف يستنجي يتوضأ يسيده كثيرا طبعا. لذلك استوفيت المنفعة الآن. قال لا، ما تستوفي الجنس. كل هذا من رحمة الشارع أيضا من محاسنه، لئلا تستوفى منفعة الجنس فتزداد العقوبة، فتزداد العقوبة. قال وتقطع من مفصل القدم، كما قطعنا مفصل اليد نقطع من مفصل القدم، كذا فعله عمر. وشرط قطعهما بعد اندمال اليد لئلا شرط قطعهما قطعها هما الدفل والنقطع صحيح عند قطعهما عند ما يعني قد تسعشه. نعم صحيح كده. وشرط قطعها يعني الرجل، قطع الرجل بعد اندمال اليد، اندمال يعني بعد أنها تشفى بعد شفاء اليد، هذا معنى الاندمال شفاء اليد، لئلا يفضي به توالي القطع إلى الهلاك بخلاف قطع المحاربة. قطع المحاربة قلنا لا، الاثنين مع بعض من خلاف معا، لأن قطعهما هناك حد واحد. توالي قطع سعشي توالي يعني متابعة، هذا مع هذا أو هذا بعد هذا توالي. لأن قطعهما هناك حد واحد. فإن عادت يعني فإن عاد إلى السرقة قطعت اليسرى، فإن عاد قطعت اليمنى، يعني فإن عاد قطعت اليد اليسرى، فإن عاد قطعت الرجل اليمنى لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وروي ذلك من فعل الصديق، فإنه جاء برجل مقطوع اليد والرجل فقطع يده اليسرى. يسيح هذا الشيء؟ يسيح هذا؟ لا أدري، لا لا أدري، لا أدري سند هذا الحديث، لا أدري سنده. هو موجود في سنن البيهقي، أنا مذكور في سنن البيهقي، لكن لا أدري ما مدى صحته. فإن عاد بعد قطع الأربعة عزر، يكون هناك التعزير، لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر. والسرقة معصية فعذر بسببها، السرقة معصية فإنه يعذر بسبب هذه المعصية. قال الكافي مثلا لو أمسك صاحب صاحب الشيء مثلا صاحب البستان وهناك سرقة بس لا يدب ضربا يعني شديدا خفيفا يعني يؤدب، لا ما لا يملك هذا الذي يفعل هذا شيء مخالف للشريعة، أنه الإنسان يمسك سارق ثم نضربه ثم بعد ذلك لا، فأنت ليس لا تملك هذا ليس من حقك. قال والسرقة معصية فعذر بسببها. قال بالكافي ويحبس حتى يتوب. يحبس كافي الكافي لمن الكافي الكافي لا يحبون الكافي يظن للصيمري بالصاد للصيمري الكافي للصيمري الكافي للصيمري. قال في الكافي ويحبس حتى يتوب ويحبس حتى يتوب. وفي الجيل الجيل هذا أيضا هذا مؤلف الجيل الجيل هذا مؤلف لكتاب حتى تظهر توبته. وعن القديم يعني المذهب القديم للإمام الشافعي أنه يقتل إذا جاء به في الخامسة يقتل، ولكن ليس عليه العمل كما قال الترمذي، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق في الأربعة وقال في الخامسة اقتلوه. رواه أبو داود بعد هذا كيف يسرق بعد قطع رجلين ويدين بفمه يمشي ويرمي الصعبان يمشي ويرمي انت الصعبان اذا بيتي لا هو يمكن يمشي وهو غير ممنوع من المشي هو اذا قطع من المفصل هو يستطيع ان يمشي الان، ولذلك هم قطعوا من المفصل حتى يتمكن من المشي انه يمشي على يعني يضع قدمه ويستطيع ان يمشي يتحرك، اذا هو يستطيع ان يمشي يتحرك فممكن ان يسرق بفمه يمسك يعني ياخذ ب بكوعه او كذا فيمكن يتحقق هذا. هو خطط كيف يسرق؟ خطط كيف يسرق يعني مثلا يعني هو دبر. أي دبر لا دبر لا لا لابد ان يعذر غير مباشر. نعم غير مباشر. رواه ابو داود والنسائي والمذهب انه يعذر كما ذكرناه. والحديث قال النسائي إنه منكر، وقال الزهري محمد بن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك رحمه الله من أجلة التابعين رحمه الله إن القتل منسوخ، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع إليه في الخامسة فلم يقتله. فلم يقتله. وقال الشافعي القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء. القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء، ولأن كل طبعا هذا بلا خلاف بين العلماء هذا يحكيه الشافعي عمن قبله عمن قبله، لكن مثلا ابن حزم لم يقل بهذا، ابن حزم يقول بهذا يقول بأنه يقتل، فهنا الشافعي يتكلم عن الذين قبله. القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء، والقاعدة تقول هو هذه قاعدة بقى، ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يوجب تكرارها القتل، كل معصية أوجبت حدا كانت سبب في الحد لم يوجد تكرارها القتل، لا يجب في تكرارها القتل، لا يوجد كالزنا والقذف والله أعلم.